الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الكتاب 56 من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وهو بعنوان كتاب الجهاد والسير. وصلنا إلى الباب 61 إلى الباب 61 بعد 100. قال: باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلم. أولا، الرجز نوع من يعني الشعر الخفيف غير الشعر ذي البحور، وكان هذا يستخدم دائما في العمل والتنشيط عليه كالجهاد حفر الخندق ونحو ذلك. والحداء يستخدم يكون من البحار الطويلة للإبل، والشعر معروف في فنونه الكثير. قوله باب الرجز في الحرب، يعني أنه يستخدم في الحرب شجاعة وهكذا، فإن يكون مقاطع قصيرة تشجع هذه أو يفتخر المقاتل بنفسه أو بالحرب ونحو ذلك. ورفع الصوت في حفر الخندق، قال البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأعداء قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. يرفع بها صوته. هذا كلام البراء بن عازب، أنه رأى النبي يعني في يوم الخندق اللي هو غزوة الأحزاب، سميت بيوم الخندق للخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم يعني حول المدينة في سلع، وذلك لحماية المقاتلين. وكان النبي ينقل التراب أي عند الحفر، كان يشتغل مع الصحابة فينقل التراب على متنه صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى ورى التراب شعر صدره، من ما يحمله على متنه يقع التراب طبعا من المكتر المقطف، فيقول: حتى ورى التراب شعر صدره، وكان رجلا النبي كثير الشعر، كثير شعر الصدر يعني، وهو يرتجز اللي هو هذا الرجز برجز عبد الله، اللي هو عبد الله بن رواحة، وهذا كان من شعراء الصحابة، وهذا رجزه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا نفس المعتقد كلام في العقيدة، أن الله تبارك وتعالى الهدى هدى سبحانه وتعالى، هو الذي هدى يعني أصحاب النبي وهدى النبي إلى هذا الطريق، ولا تصدقنا ولا صلينا، ما عرفنا الصلاة ولا الصلاة. فأنزل سكينة علينا في هذا الموقف العصيب، وثبت الأقدام إن لاقينا عن العدو، إن الأعداء أو إن العدا قد بغوا علينا، ظلمونا، وإن أرادوا فتنة أبينا، فتنة بردنا إلى الكفر، أبينا يعني إلا الثبات على الإسلام. والنبي يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. باب، وطبعا يعني في الحديث جواز الارتجاز، وأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لغيره، يعني قال شعر غيره، ولم يكن النبي شاعرا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعلمه الله الشعر، قال: ولا ينبغي له، وذلك حتى لا يختلط أن ينسب القرآن إليه صلى الله عليه وسلم. الباب 62 بعد 100: باب من لا يثبت على الخيل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ما حجبني عنه يعني استأذن، يعني كان إذا استأذن ما يؤذن له على طول في التو، اللي هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عن المدينة، وكان رجلا جميل الوجه صبوح. قال: ما حجبني النبي منذ أسلمت، منذ أسلم لم يحجبه، وقال: ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وشيء شكوى، لأن النبي وكله بأن قال له ألا تخلصني يعني من ذي الخلصة صنم لدوس، فشكى إليها أنه لا يثبت الخيل، إذا ركب الخيل تطرحه. فالنبي ضرب في صدره وقال اللهم ثبت لعله، قال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. وقد كان، وهذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدلة يعني نبوته، وأنه رسول من الله، فإنه مبارك صلوات الله وسلامه عليه. باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد من الناس أعلم به. كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال بعض التابعين، سأل سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه عن جرح النبي لما جرح في غزوة أحد، جاءه السهم فدخل في حلقات المغفر ومثل الزرد نازلة من الخوذة، فدخلت بنا وكسرت إلى صدغة، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما غسل الدم يسيل أكثر. فيقول لما سئل سهل يعني بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد من الناس يعلم به مني، المات الذين كانوا عاصروا هذا. وقال ثم وصف هذا، قال كان علي يجيء بالماء في ترسه. ترس هي الدرس التي يستخدمها الفارس ليحمي يعني الضربات عنه. فيقول كان الترس طبعا هو يصير مثل الطاسة يعني المقعر شوية، فيجيب الماء في الترس، وفاطمة عليه السلام تغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ حصير، حصير معروف يكون من القش، فأحرق صير رماده يصير هذا معقد، فحشي فيه قال حشي به جرح النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 64 بعد 100، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني الحرب. التنازع معروف، والاختلاف في الحرب وقت الحرب هذا طبعا التنازع يكون شديد، وذلك أنه هذا لا شك أنه يؤدي إلى فشل ويؤدي إلى يعني نصر العدو على يعني المسلمين المتنازعين. وفي ترجمة البخاري جاب الآية وهي قول الله لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وبدء الآية وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه جمع الله تبارك وتعالى فيها أسباب النصر، طاعة الله وطاعة رسوله، وكذلك قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ما تنازعوا ريحكم والصبر. هذه هي مقومات النصر في هذا العدو. وتذهب ريحكم كناية عن ذهاب الريح، يعني إذا كانت يقول لك الريح مواتية فتمشي الواحد الذي في السفينة، إذا كانت الريح من خلفه مواتية إلى الجهة التي فيه فتكون خلاص يصل إلى مقصده، ولكن إذا ذهبت هذه الريح ووقفت خلاص يفشل في الأمر. فكأن الذي إذا كان الجيش كله وحدة واحدة خلف أميره فتكون ريح النصر مواتية له، وأما إذا تنازعوا وكذا خلاص يبقى تذهب ريحكم، خلاص يكون قد ذهب نصركم وجاء الفشل. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه اللي هو أبو بردة عن جده اللي هو أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنكسرا وتطاوع ولا تختلف. بعث معاذ وأبي موسى أميرين ومعلمين لليمن، واختيار أبي موسى أولا أنه من أهل اليمن، ومعاذ أنه يعني تلميذ ممن حفظ وفقه على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثهم النبي إلى اليمن معلمين وداعيين. ثم قال لهما يسرا ولا تعسرا، يسر على الناس يعني أي أمر فيه يسير. وهو مع أي أمر يكون ما فيه يعني إذا كما كان النبي إذا ما خير بين أمرين لاخترى أيسرهما ما لم يكن إثما. وبشر ولا تنفر، بشر الناس يعني بالخير ولا تنفر بالتشديد قد ينفر يعني من الدين. فتطاوع قال لهم النبي ولا تختلف، يعني ليصى كل منكم أخاه، وذلك أنهما يعني مع بعض ما أمر النبي واحد على الثاني لأنهم اثنين ويجب أن يطيع كل منهم الآخر يعني. قال ولا تطاوع ولا تختلف. وكذلك هذا سيذهب إلى ناحية في اليمن وهذا كان يذهب إلى ناحية. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانه، قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليه، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليه. فهزموهم، قال فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخيلهن وأسوقتهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصاب من المشركين يوم بدر 400، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان وفي القوم محمد 3 مرات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوق. قال يوم بيوم بدر والحرب تجار، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسوني. ثم أخذ يرتجز أعلو هبل أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا والله أعلى وأجل. قال إن لنا العزى ولا عزى لك. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قال قال يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لك. هذا الحديث حديث عظيم، وهو يبين حالة المسلمين في غزوة أحد. يروي البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما البراء وأبوه صحابيا يقول جعل النبي على الرجالة، الرجالة هم الذين يقاتلون على أرجلهم، وكانوا 50 رجل، فالنبي جعل عليهم أمر عليهم أمير وهو عبد الله بن جبير رضي الله تعالى، وأوصاهم النبي وضعهم على تلة اللي هو الجبل المعروف بجبل الرماة، وقال لهم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا. ومعنى تخطفنا الطير يعني قد قتلنا والطيور نزلت على جثثنا تخطفها، قال لا تبرحوا مكان، يعني عند الهزيمة، هزيمة يعني هزيمة وظهورها، فقتلوا والطيور كذلك نزلت تأكل لحمهم، قال لهم لا تتركوا المكان، لا تتركوا المكان حال الهزيمة، قال لا تبرحوا مكانكم حتى لو كان هذا سوء، قال حتى أرسل إليكم أنا. وإن رأيتمونا هزمنا القوم، الحال الثاني، وأوطأناهم، معنى أوطأناهم يعني وطأنا عليهم وقبضنا عليهم وأسرنا من أسرنا وفر من فر، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، كذلك لا تبرحوا، يعني لا في حال الهزيمة ولا في حال النصر، أبقوا على هذا المكان على جبلهم بأميرهم هم 50، وذلك أنهم يحفظون ظهر الجيش، رسول خلاهم في ظهر الجيش، هم متقدمون وهم في ظهر الجيش حتى يحفظون ظهر المسلمين، في أحد من خلف. قال فهزموه في أول معركة كما قال الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه والحس القتل. هذا في أول معركة. وهرب المشركون ولوا الأدبار. قال فهزموهم فيقول براء فأنا والله يقول عن نفسه رأيت النساء يشتدن قد بدت خلاخيلهن وأسوقتهن رافعة ثيابهن. يقول أنا شفت النساء المشركات بنفسي والنساء كن خلف الجيش يشتد الشد اللي هو الجل يعني يجرين بشدة وقد بدت أسوقتهن جمع الساق يعني ساق كل واحدة بدت ترفع يعني رفع ثوبها وهي تركض وخلاخيلها بدت ظاهرة وهم يهربون. فعند ذلك لما شاهوا بالشكل هذا قال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة. وذلك أنهم شافوا يعني النساء يجرين في في في في سفح الجبل وإنهم إذا بقوا ظن أنهم إذا بقوا ذهبت هذه الغنائم منهم وذهبت النساء وذهب هذه منهم. فقال قالوا الغنيمة يا قوم الغنيمة. ظهر أصحابكم فما تنتظرون. ظهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون ظهروا ومعنى أنهم ظهروا يعني غلبوا العدو فما تنتظر ليش تبقوا الآن على في المتاع. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله ذكرهم أميرهم وقال لهم أنت نسيت الذي قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيم. فأقسم الله نحيب الناس اللي هم يعني المسلمين الذين انتصروا ونصيب من الغنيمة نأخذ من الغنائم من الأسرى فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا من منهزمين. لما جوهم خلاص انصرفت وجوههم عن القوم. وكان في هذا الوقت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان في جيش المشركين وأساس القتال لم يقاتل أخذ كوكبا من الفرسان وظل متنحي حتى يرى يعني دوران المعركة. فلما رأى أن الرماة الذين يحرسون ظهر المسلمين نزلوا هو التف من خلف يعني من خلفهم وجاء من خلفهم وبدأ يحارب من الخلف. فطبعا فوجئ المسلمون الذين يقاتلون أمام أن العدو جاءهم من الخلف. فعند ذلك اختلف الأمر. الأمر اختلف حتى أن بعض المسلمين بدأ يقتل بعضهم بعضا منهم يعني أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه اللي هو اليمان أتوا عليه يقتلوه ويصرخ فيهم إن هذا أبي. فاختلط الأمر كما قال الله تبارك وتعالى والله صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون له النصر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فصرفوا بعد ذلك عن قتال المشركين وأصبحوا يعني منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخرى النبي يدعوهم في أخراهم وهو يتوهم لما رأاهم منهزمين يقول لهم يعني إلي يا قوم أنا رسول الله. فلم يبق مع النبي غير 12 رجلا بس اللي بقي وصمدوا من كل الجيش اللي كان حوالي 700 شخص ما بيخل 12 شخص فقط مع النبي. قال البراء فأصابوا منا 70 يعني قتلوا 70 رجل منا. وكان النبي وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 ومئة 70 قتلى في بدر من المشركين و70 أسرى. فقال أبو سفيان لما بعد ما هزم المسلمون ورخي في الجراحة في الجراحة واللي فر فقال في البقية الباقية صعد على بعيره وقال في القوم محمد باقين هؤلاء المنهزمين. 3 مرات فالنبي نهاهم قال لهم لا تجيبوا. قال إذا جابوا عارف أن لسه الرسول موجود والرسول كان مقنع بالحديث فيقتلونهم. فقال في القوم محمد 3 مرات فنهاهم النبي أن يجيبوا. ثم قال في القوم ابن أبي قحافة اللي هو يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه. طبعا هنا ذكر النبي باسمه تحقيرا يعني وذكر أبو بكر بابن أبي قحافة كذلك يعني 3 مرات. ثم قال في القوم ابن الخطاب 3 مرات. وهذا أيضا يدل هو رجل مشرك في هذا الوقت يدل على أن هؤلاء هم رؤوس المسلمين يعني هذا الرؤوس هذا الرسول أبو بكر عمر. انظر أيضا نظرة المشركين كذلك أن هؤلاء هم يعني أهل المكانة فيهم. ثم رجع إلى أصحابه اللي هو أبو سفيان، فقال أما هؤلاء فقد قتلوا، اللي هم الرؤوس كبار قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم. فعمر ما ملك نفسه لما قال إن هؤلاء قتلوا، والنبي قال له لا تجيبوه، لكن ما ملك نفسه فقال له كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوق، بقي لك يعني من المسلمين ما يسوق. نعم، لما تكلم عمر كان صرفوا، رغم أن هذا مجرد كلام يعني. نعم صرفوا، هذا طبعا هذا أمر إلهي سبحان الله. فقال أبو سفيان قال يوم بيوم بدر، يعني اليوم القتل الذي وقعت وهذه الهزيمة كما حصل لنا نحن يوم بدر. حرب التجار، الحرب التجار تشبيه الحرب التجار، أصل السجل، السجار جمع السجل، والسجل هو دلو الماء الكبير، ودائما لما يكون الناس على البئر ما واحد هو يسحب روحه، كل واحد يأخذ يعني سجل لنفسه، هذا يطلع نفسه والثاني يطلع واحد والثالث يطلع واحد، فالحرب التجار يعني مرة لي ومرة لغيري. فقال الحرب التجار يعني إن قد غلبنا مرة وقد غلبناكم مرة. ثم قال إنكم تزيدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسر، يقول لبقايا المسلمين طبعا وهم في جراحتهم، قال حتجدون مثلة، والمثلة هي تشويه الجسد بعد القتل، كبقر البطون، فقع العيون، قطع الآذان والأنف، قطع هذه يعني تشويه لها. قال لما أمر بها، هو طبعا هو رئيسهم سيدهم، أنا أقول ما أمر بها ولم تسوني، بينما كذلك يعني لا أهتموا يعني لما أهتم بها يعني، فإذا فعلها أصحابي فيقول لهم أنا لم أمر بها، من باب يعني تكريم نفسه أن يأمر بهذا الأمر، لأن هذا من الأمور الخفيفة كذلك حتى عند العرب الجاهليين، إن إيش واحد مات يعني، فما هي يعني دواء للتمثيل به، فهو عمل خسيس، فهو لأنه سيد قوم يقول أنا لم أمر بها، يعني تكريما له أن يكون قد أمر بهذا الأمر، ولكن يقول لم تسوني، عملها سفهاء الناس فهي ما تأتني، لأن هذول يعني يستهلوني مثل ما يقول يعني، وإن كان هذا يستهلون. ثم أخذ يرتجز، يرتجز اللي هو أبو سفيان، أعلو هبل، أعلو هبل، هبل صنم قريش، وكان صنمها المدلل الذي تجعله فوق الأصنام كلها، فإن أصنام القبائل كانت توضع في أماكن كثيرة، وبعضها كان يضعها فوق الكعبة، ولكن هذا كان حكم في جوف الكعبة، من يختار له أشرف مكان وهو في داخل الكعبة على بئر الكعبة. فقال النبي ألا تجيبوه، ويقول أعلو هبل يعني يشيد بصنمهم صنم قريش. فقال رسول الله ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل يعني من هذا الحجر المعبود. قالوا إن لنا، قال يا أبو سفيان إن لنا العزة ولا عزة لك. العزة صنم آخر من أصنامهم، وكان بالطائف صنم ثقيف، وكانوا يقولون من عبد العزة اعتز، عزة من العزة، وأن هذا عزيز والذي يعبدها يعتز. فيقول لنا العزة كذلك، يعني احنا عندنا هبل في قريش في مكة والعزة في الطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، قالوا ما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لك، مولانا ناصرنا سبحانه وتعالى. الباب الخامس والستون بعد المئة، قال باب إذا فزعوا بالليل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا، قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه، فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله وجدته ظحرا، يعني الفرس. البخاري بوب لهذا الحديث وقد أتى به في مواضع كثيرة، وهنا قال باب إذا فزعوا بالليل. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله أحسن الناس يعني خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، وأجود الناس من الكرم وأشجع الناس، أكثر الناس شجاعة. قال وقد فزع، يدلل على شجاعة النبي، إن أهل المدينة ليلا فزعوا، سمعوا صوت، كان صوت صارخ يقول وصباحا إن فيه حرب أو فيه عدو، يقول أول واحد ذهب إلى ناحية الصوت والرسول صلى الله عليه وسلم، خرج واستعار فرس وهي أنثى الحصان من أبي طلحة وركبه دون سرجه، دون أن يسرج ركبه وهو عري، وانطلق به النبي نحو الصوت فعرف حقيقة الأمر، وعلى ما تحضر الناس وقام من قام وركب من ركب وأعد عدته، إذا بالنبي راجع من جهة الصوت وقال لهم لن تراعوا، يعني ما في روى، يعني ليس هناك روى، وأرجع الفرس لأبي طلحة وقال وجدته بحرا، هيك البحر يعني صفة الفرس من حيث سهولته وسرعة جريانه. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. سلمة هو سلم بن الأكوع رضي الله تعالى، وهو من الأربعة الذين كانوا من العرب يسابقون الخيل، كان يسبق الخيل، الخيل تجري أمامه وهو يجري خلفها يلحقها ويسبقها كذا. فقول خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة وقد أذن له النبي في سكن الغابة، وذلك أنه ما كان يقدر يسكن في الحاضرة فاستأذن من النبي فسكن في الغابة، والغابة على نحو 20 كيلو من وسط المدينة. يقول حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت ويحك ما بك؟ قال أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا في ثنية الغابة إذا جاء غلام لعبد الرحمن بن عوف يعني عبد، وقال له يا شيخ فزع، قال ويحك ما بك؟ قال أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، لقاحه اللي هي نياق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني كانت في الغابة. قلت من أخذها؟ قال غطفان قفزا، غطفان قبيلة غطفان سكنهم نجد، وفزارة كذلك من قبيلة فزارة، قال ناس من غطفان وفزارة دول قطاع طرق دول يعني الهابين، جم نهبوا الهابي وفروا به. طبعا إذا عرف منين هم من غطفان وفزارة يعرف وين رايحين وين بلادهم فوين متوجهين. قال فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها لا إله إلا الله، وهو في هذا المكان على ثنية الغابة 20 كيلو عن المدينة صرخ ثلاث صرخات وصباحها اللي هي صيحة الحرب. يقول أسمعت ما بين لابتيها، المدينة كلها من أولها لآخرها لابتيها حرتيها، بس من ذلك المكان صوته وصل إلى يعني كل جنبات المدينة. يا صباح، قال يا صباحاه يا صباحاه، هذا خلاص شعار معروف أنه إذا قاله الشخص معناه في حرب في فزع. ثم اندفع حتى ألقى بالروح، لا مع خيل ولا شيء، ذهب وراء هؤلاء يعني دول. يقول ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرطة، فأخذ قوس معه وكل ما يوصلهم يرميهم بسهم ويقول لهم خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرطة. طبعا هنا شهد بنفسه هي أنه ابن الأكوع، وهذا مشروع في الحرب افتخار بالنفس في هذا المكان، وقال واليوم يوم الرطة. يقول فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، طبعا هم وجدوا فيه يعني سعي وراهم فصاروا يتخلصوا من الإبل، الإبل سيرها خفيف، فصاروا يتركوا كل شوية يتركوا لهم بعير اللي ما تقدر تمشي كيف يتركوها. يقول حتى استنقذها كلها منه، كل لقاح النبي استنقذها منه، وبدأوا بدهم فقط يعني يهربون بأنفسهم. طبعا كانوا هم كلما ضربهم ركضوا وراء الخيل، فيركض هو يسبقهم ثم إذا عادوا يرجع وراهم ثاني يسبقهم ويضربهم بالسهم. فأدار المعركة وحده فقط. يقول فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، ما مكنهم إنهم يستريحوا حتى يحلبوا الإبل ويشربوا. فأقبلت بها سوقها، رجع بها كل إبل وسلم يسوقها يد. فلقيني النبي، جاء المسلمين بعد استعدوا للهذه وخرجوا، ولقيه النبي يقول وأصحابه. فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في إثرهم. قالوا القوم الآن عطشين، أنا منعتهم الشرب، ما في مكان ينزلوا يعني في مكان مية يخلوهم يستريحوا فيه، وقال جماعة عطشين بعث معي رسم مجموعة ألحقهم حتى يجيبوهم، يعني ما يخلص النهاية يأتي بهم كله. فقال له يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسرح، إن القوم يقرون من قومي. قال يا ابن الأكوع، قال النبي ملكت فاسرح، يعني ملكت، أخذنا هديث فاسرح، يعني استجح معناها يعني خلاص اصبح وحدك. وذلك أن يعني شأنهم شأن لصوص، يعني ليسوا أكثر من لصوص. وما قالوا إن القوم يقرون في قومي، قالوا القوم الآن وصلوا إلى ديارهم ويقرون القراء اللي هو ما يقدم للضيف، يعني قال الجماعة يعني وصلوا محلهم وقاعدين يأكلوا ويشربوا عند جماعة. وإذا أنت يعني جهزت لهم جيش معركة، يعني تدخل معركة جديدة، وقال له خلاص يعني قد استنقذت. فسلمة رضي الله تعالى عنه هذا يعني معركة أدارها وحده رضي الله تعالى عنه. باب من قال خذها وأنا ابن فلان، وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع، خذها خذ الضرب يعني وأنا ابن الأكوع مفتخرا بنسبه. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه صلى الله عليه وسلم. هذا أحد التابعين يقول البراء بن عازب يقول له يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين، يعني تركتم هذا وليتم فرغتم يوم حنين؟ فقال البراء يقول له أما رسول الله فلم يولي يومئذ، يعني النبي لم يولي ولم، وإنما الذين ولوا كانوا بعض متعجلة الناس ومسلمة الفتى. ثم قال له كان أبو سفيان بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث هو عم النبي أخو عبد الله، قال هو اللي كان آخذ بعنان بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غشيه المشركون، غشي المسلمون و فالنبي ترجل عن بغلته، وذلك أن الراكب على البغلة أو على هذه عندما تنفر ممكن يفر. فالنبي نزل كما نزل كثير من الصحابة عن يعني عن خيولهم وعن إبلهم، لأن مع زحام الخيل في الخيل والإبل تقوم تنفر وتذهب، فكان يترجلون عنها. يقول النبي ترجل عن بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب، وذلك أنه طبعا أشيعت في الناس مقالها، أشاعها يعني المشركون مسلمة الفتح، وقالوا اليوم بطل سحر محمد، لما شافوا المسلمين قد انهزموا قالوا بطل اليوم بطل سحر محمد، سحر محمد الذي يغلب به يوم بطل. فكان النبي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب مبين النسب له صلى الله عليه وسلم، ليس على طريق الفخر وإنما على طريق البيان والإثبات، ورد على هؤلاء الذين قالوا بأنه يعني قد بطل سحر النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا نزل العدو على حكم رجل. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سار بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهر بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن أقتل المقاتلة وأن تسب الذرية. قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك. هذا الحديث في غزوة بني قريظة يروي أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد، وكان هذا بعد الخندق، طبعا في غزوة الخندق النبي كان بينه وبين قريظة وبين دية اليهود بعمومهم، وقريظة كذلك واحد قريظة ونضير وغطفان وبني قينقاع عهد انهم يعني اذا هجمت المدينة يكونوا مع بعض، يشعروا انهم ما يمالئون عدو على المسلمين. فلما جاء المشركون مالؤوهم، بل هم الذين ذهبوا، ذهب سلم بن عبد الحقيق و حيي بن اخطب وواحد اسمه ثاني بن مشكم، اللي الثلاثه ذهبوا الى قريش وهم الذين ألبوها، وذهبوا الى غطفان وهم الذين ألبوهم على المسلمين. ثم لما جاءوا تمالوا عليهم وتحزبوا كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا وغدروا وخالفوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين. لذلك لما أذهب الله تبارك وتعالى يعني قريش وغطفان بقيت بنو قريظة وحدهم بعد ذلك، وجاء الله أمر النبي أن يخرج إلى بني قريظة وأن يعني ينتقم منهم لخيانتهم العهد. فحاصرهم النبي شهر 25 ليلة، ثم نزلوا بعد ذلك، قالوا ننزل من حصوننا على حكم سعد بن معاذ، يعني مش حكم الرسول، طبعا قالوا نحن الرسول حيحكم فينا بالقتل، نحكم على سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ هو سيد الأوس، والأوس كانت بينها وبين في الجاهلية بينها وبين قريظة عهود، أما الخزرج كانت موالية لبني النضير وبني قينقاع، وبني قريظة كانوا مع الأوس، هذو الحلفاء. فقالوا ننزل على حكم سعد، فالنبي قال أنا أرضى، يعني أرضى بما يحكم. فنزلوا على حكم سعد، وجاء رؤساء اليهود وجلسوا، والنبي كان طبعا سعد كان جرح، صابه سهم وهو في الخندق في الأكحل، أكحل عرق في اليد، وهذا العرق العرب ما كانت تعرف طريق لمداواته، كان دائما ينزف حتى يموت الإنسان، يكوى ولكن أحيانا يشفى وأحيانا ينفجر. فبقي يمرض كل الشهر هذا. ثم إن النبي لما نزلوا على حكمه أمر النبي باستدعائه ليحكم فيه. فلما جاءوا وكان راكب على حمار، فالنبي في القوم قال للأمصار حوله، قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، يعني لأنزلوه وأكرموه يعني حتى ينزل في مكان، وليس قوموا له، قال قوموا إلى سيدكم، ما قال قوموا لسيدكم قيام تعظيم، لا قوموا إلى سيدكم. فقاموا وأنزلوه، ثم جاء سعد جلس والرسول موجود ورؤساء اليهود موجودين، رؤساء بني قريظة، وقال له إن هؤلاء يعني نزلوا على حكمك، فقال ترضون يعني بحكمي؟ قال اليهود، وقال يعني للنبي ترضى بحكمه؟ ترضى الجميع يرضى بحكمه؟ قال نرضى. فقال أنا أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلته، كل من يحمل السلاح فيهم بلغ يقتل، وأن تسبى نساؤهم ذراري. فقال له النبي لقد حكمت فيهم بحكم الملك، لو الله سبحانه، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هذا الحكم هو حكم الله، لو أنزل الله قرآن في هذا فإن هذا كان حكم، يعني حكمهم للخيانة أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية. فقتلوا، كانوا نحو 700 كانوا يرون كل من أنبت يقتلون. الباب 69 بعد 100، باب قتل الأسير وقتل الصبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة، فقال اقتلوه صلى الله عليه وسلم. هذا انس بن مالك رضي الله عنه يقول النبي لما دخل في عام الفتح وعلى رأسه المغفر، المغفر اللي هي الخوذة هذه التي تغفر تغطي الرأس. فلما نزع خلاص انتهت هذا كان الحرب انتهت، فنزع النبي المغفر وشكل الحرب يعني يس. فجاء رجل وقال له إن ابن خطر هو عبد الله ابن خطر المتعلق بأسار الكعب يعني يحتفل بها. وذلك النبي طبعا أهدر دمي، كان في ناس من في مكة من الذين يؤذوا المسلمين في هذا الوقت، وأذى بالقول بالشعر وأذى بالعمل. أي واحد كان يهاجر كان يتعرض له، ممكن يؤذوه يقتلوه يسلبوا ماله. فكان منهم عبد الله بن خطل، كان صاحب يعني شاعر بذيء ويسب الله ورسوله ويسب الإسلام. فقال النبي وإن كان، قال وإن كان متعلق بأسرار الكعبة قال اقتلوه. فهذا من الذين قتلوا يعني في مكة بعد الفتح. الباب 70 بعد 100 باب، هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا. هذا حديث طويل وفيه أحكام كثيرة في الأسر وفي من دعي القتل من المسلمين فأمر أو أراد أن يصلي ركعتين قبل القتل. يقول النبي بعث رهط الجماعة، سرية، سرية التي تسري في الليل يعني وتكمن في النهار، عينا جواسيس. وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري، كان هذا أميرهم رضي الله تعالى عنه، جد عاصم ابن عمر بن الخطاب، جد لأمه. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ وهو بين عسفان ومكة، لما وصلوا إلى هذا المكان بين عسفان ومكة، عسفان على البحر ومكة يعني عسفان قبل جدة بنحو 100 كيلو، ذكروا لحي من هذيل. هذيل قبيلة عربية ومنها عبد الله بن مسعود هذلي هذا، وكان تسكن أيضا بجوار مكة في هذا المكان، يقال لهم بنو لحيان، هذول اللي هم الهذليين هذول. وذكر لهم وفي هذا الوقت وهذا يعني فرصة من 10، قالوا في 10 يكونون عيون من المسلمين وتصير هذه غنيمة دهر. فقالوا لهؤلاء الهذليين هم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 100 رجل، راح 200 رجل منهم لي يعني يأخذوا هؤلاء كلهم، راح كل 200 هذول من أهل الرمال رامين يعني بالسهام القوس. فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه المدينة، قاعدوا يقصوا آثارهم. وذلك أنهم هؤلاء العيون تكمن في النهار ما تمشي في الليل تدور على شيء ولا تسير إلا في الليل، فبدوا يشوفوا آثارهم وين يمشوا يتبعوا الأثر حتى وجدوا مأكلهم، وجدوا مكان من اللي نزلين فيه تمر، وطبعا تمر المدينة معروف هذا يعرفوه من النوى الموجود، هذا يسأل تمر المدينة. فقالوا هذا تمر يسرب، قالوا هذا النوى هذا من تمر يسرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رأهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، لما شافوهم لجأوا إلى فدفد، الفدفد مكان مرتفع من الأرض، وأحاط بهم القوم حتى يكونوا فوق ويسروهم دلوف تحت، ممكن يعني يحموا أنفسهم ف يضربوهم مثلا من فوق الجمل لفوق يعني يستحكم في من أسفل منه. وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق لا نقتل منكم أحد. قالوا انزلوا ويعني سلموا أنفسكم وإحنا لكم العهد والميثاق إن إحنا ما نقتل أحد منكم. فطبعا قالهم بهذا الشكل لأن لو كان 10 فوق و200 تحت ممكن 10 يعني يتعبوا 100، خاصة إذا كان معهم زاد فممكن ينتظروا من دقيقة أو ممكن يضربوهم من فوق بصخور ونحو ذلك فلا يعني يموت منهم بعض. فلجأوا هؤلاء يعني المشركون إلى هذه الحيلة الخبيثة من الغطس. قالوا انزلوا وأعطونا بأيديكم، ومعنى أعطى بيده يعني سلم نفسه، ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحد. فقال عاصم بن ثابت اللي هو أمير السرية: أما والله أما أنا والله فوالله لا أنزل اليوم في ذمتك. قال أنا لا يمكن أنزل في ذمة كفر، ذمة يعني عهده، يعطينا عهد وميثاق لكن هذا كافر، ما له ما له عهد وميثاق. اللهم أخبر عنا النبي، يعني بل احنا مقتولين مقتولين، ما في حل يعني، طبعا هم قد أحاطوا بهم من كل مكان، ما في مهرب يعني. قال اللهم يعني أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل، بدأوا يشتغلوا عليهم بالنبل من أسر. فقتلوا عاصما في سبعة، قتلوا سبعة كلهم قتل وما نزل لهم ولا واحد فيه. فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد، بقي ثلاثة نزلوا لهم يعني سلموا أنفسهم يعني بالعهد اللي عاهدوا بالعهد والميثاق. منهم خبيب الأنصار، هو خبيب بن عدي الأنصار رضي الله تعالى، وابن الدفنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوا. لما استمكنوا من الثلاثة أول شيء عملوه فك القسي اللي هي القوس، قوس تربط بحبل من هنا ومن هنا، اللي هو الحبل الذي يوضع فيه السهم ويشد به، اللي هو الوتر. فأطلقوا الحبال هذه وبدأوا يأخذوا الحبال إيه يربطوا فيها الأسهم. أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغزو. قال احنا يعني مزلين ما عندي. فقال: هذا أول الغزو، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة. قال أنا ما أصف ما أمشي معكم، ولي في الإخوة السبعة الذين قتلوا لي أسوة فيه، يريد القتل. وجرجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوا. فانطلقوا بخبيب وابن الدفن الاثنين حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر. كان هذا الأمر بعد بدر، وطبعا هذول اللي هم بنو نحيان هذول الهذليين أخذين هذول من باب برضو قطاع طرق يعني ياخذوهم علشان يبيعوهم للناس اللي لهم قتلى في بدر، يدفعوا مبلغ ياخذوه من الثار حتى يقتلوهم في يعني آبائهم وإخوانهم الذين يعني قتلوا في بدر. فباعوا الاثنين، بقي معهم اثنين من هؤلاء العشرة اللي هو خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وهذا الرجل الآخر وابن الدفن. قال: باعوهم مكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد المنان، هذول اشتروه. وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، قتل ابوه فاخذوا اولاده علشان يقتلوه بابيهم الذي قتله خبيب. فلبث خبيب عندهم أسيرا، حطوا أسير على ما طبعا ما يقتلوا في مكة لأن مكة حرم، هم كذلك المشركين يعظم الحرم، إذا قتلوا واحد يروح يخرج خارج الحرم خارج مكة يقتلوا فيه. فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها. فعرف هذه واحدة اللي هي بنت اللي أبوها كان قتله خبيب وكانت عندهم، فهذه تخبر بأن خبيب رضي الله تعالى عنه لما جاء عرف أنهم حيخرجوا في اليوم اللي قتلوه قال لهم بدون الموسى اللي هو الموسى اللي يستحد به يزيل الشعر الزائد اللي هو شعر العام. فأعرف تقول هذه بنت الحارث، يقول: فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتى. جاء وهي بعد ما تقتل الموس ولد من أولادها وهي غافلة عنه، ركض إلى المكان الذي فيه الأسير، فطبعا فجعت إن هذا الأسير حيقتل، في معنى يقتل لي يعني ممكن يقتل ابنها يعني. قالت: فوجدته مجلسه على فخذي، وجدت هذا الأسير موجود ومجلس الولد الصغير على فخذي والموسى بيده، الموسى اللي بيستحد بها بيده. تقول: ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ إن هل تخافي أن أقتله؟ ما كنت لي أفعل ذلك. يعني لا. قال ما كنت لأقتل أفعل ذلك. يعني أنه مسلم وهذا يعني حرام مسلم أن يقتل يعني الصغير. ثم تقول والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. أنا عمري شفت أسير فيما ترى وتعلم خيرا منه. والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد. كل شفته يوم وهو عندها موثق في الحديد يأكل قطف عنب. تقول وما بمكة من ثمر. مكة كلها ما فيها ثمر أصلا. وتقول أيضا في بعض الروايات أنه وليس بأوانه أيضا ليس بأوانه. طبعا هذه كرامة من الله تبارك وتعالى لهذا الأسير في معتقله. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبة. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين. قال لهم اتركوني حتى أركع ركعتين قبل أن تقتلوني. فتركوه فركع ركعتين. ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتهما. يقول لولا أني يعني أظن أن تظن أن جزع من الموت كنت طولت الركعتين. ثم قال اللهم احصيهم عددا. اللهم احصيهم الموجودين هذول عددا. احصيهم عدد اللي قتله يعني. وقد قتلوا جميعا. الله تبارك وتعالى استجاب دعوته كلهم قتلوا. الا قيل ان معاوية انه ارتمى في الارض. يعني وقع في الارض ولم يشارك يعني الذين شاركوا في قتله. ثم قال ارتجز بهذين البيتين الشاعر ولست ذلك حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصراي. وذاك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصار شلو ممزعي. ولست ابالي حين اقتل مسلما. يعني على اي صورة من صور القتل. على اي شق كان في الله مصراي. اي شق مت هكذا مت هكذا مت صبر مت باي طريقة. مدام لله مصراي. وذاك في ذات الاله. وذاك من يعني هذا القتل في ذات الاله. يعني انه لاجل الله سبحانه وتعالى. وان يشاء يبارك على اوصال شلو الموزع. يعني ان شاء الله تبارك وتعالى ان يبارك على اوصال شلو. شلو اللي هو جزء من الجسد ممزع مقتل. يعني حتى الجسد الممزع المقتل هذا لو اراد الله ان يباركه باركه سبحانه وتعالى. فقتله ابن الحارث. فكان خبيب يقول أبو هريرة هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. يقول هذه سنة الركعتين قبل القتل سنها خبيب. هذا أول واحد من المسلمين صلى ركعتين قبل أن يقتل. قتل صبرا. الذي القتل صبر هو الذي يؤخذ ليقتل. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيب. نفس الوقت قال له حصل كذا كذا كذا. النبي أخبره لأنه يعني ثابت عاصم قال اللهم أخبر عنا نبي. وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف. وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر. فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. طبعا المشركين لما عرفوا أن عاصم من السبع الذين قتلوا المشركين طلبوا أنهم يجيبوا شيء يجيبوا له رأسه يجيبوا له أي جزء من جسده لأنه قاتل واحد من المشركين من باب تشفج. فدعا الله تبارك وتعالى فربنا حماهم بالدبر اللي هو الدبابير. يعني جت الدبابير كلها حمته. فقالوا خلاص نترككم لليل. اذا الليل في الليل بتعشى الدبابير بتروح وبعدين ياخذوا من جسده. فعند ذلك انزل الله تبارك وتعالى مطر وسيل شديد واخذ هذه معها جرفها معها فلم يجد الى البحر فلم يعني يستطيعوا ان يدركوا منها شيئا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.